الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: إذا فعلت ذنوبا ولم أتذكرها فهل تكفي توبة عامة؟ الحمد لله رب العالمين، إن التوبة العامة من أنفع ما ينبغي للإنسان أن يهتم به، لأننا خطاؤون وننسى هذا الخطأ ونغفل عن هذه الذنوب والآثام، ولو أننا طلبنا استحضارها عند التوبة لما قدرنا على ذلك، لأننا ارتكبناها وغفلنا عنها ونسيناها. ولكن الذي لا ينسى تبارك وتعالى، بمعنى لا يذهل ولا يغفل عما فعلناه، لا بد أن نقدم بين يديه توبة عامة. فالتوبة العامة من أنفع الأشياء التي يمحو الله عز وجل بها الذنوب والخطايا، وكذلك مما تمحى به الذنوب كثرة الصدقات، فإن الإنسان إذا تصدق محيت عنه ذنوب كثيرة، وكذلك فعل الطاعات على وجه العموم، لا سيما تلك الطاعات التي دلت الأدلة على أنها تغفر للإنسان ما تقدم من ذنبه وأنها تحط عنه أوزاره، كقوله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس كفارات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. ويقول صلى الله عليه وسلم: تحترقون ثم تصلون الصبح فتغسلها، ثم تحترقون وتحترقون ثم تصلون الظهر فتغسلها، حتى عد الفروض الخمسة على مثل ذلك. وكذلك الصيام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا، ثم ليقل أحدكم: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال: فمن قالها غفر له ذنبه. ونحو تلك الأعمال التي دلت الأدلة على أنها تكفر ما مضى من الذنوب. فالإنسان إذا تاب التوبة العامة وأكثر من الصدقات وحرص على تلك الأعمال التي فيها الإخبار بأنها كفارات عظيمة، فإنه إن شاء الله سيكون ذلك تكفيرا لجميع ذنوبه وخطاياه التي يتذكرها والتي لا يتذكرها. أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليك وعلى المسلمين جميعا توبة صادقة، والله أعلم.